السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فنبدأ إن شاء الله في درس رقم 51. والدرس الماضي في الموافقات, والدرس الماضي كان فيه تقديم عن موضوع الاستقراء وتحدثنا فيه بشكل عام عن معنى الاستقراء والاستدلال وأن الاستقراء أحد طرق الاستدلال, وتحدثنا عن الاستقراء التام والناقص وعلى الحقيقي والإضافي وعلى تصور الاستقراء بالنسبة للمناطق وبالنسبة للأصوليين والفرق بينهما, وتحدثنا عن علاقة الاستقراء بالقياس. ذكرنا هذه النقاط, وهذه النقاط الحقيقة استيعاب هذه النقاط في منتهى الأهمية. نريد أن نضيف أمر هنا وهو موضوع كلمة الاستقراء. كلمة الاستقراء يجب الانتباه إلى خطأ عام شائع, وهو أنها تعدى إلى مادة قرأ بالهمزة, وهذا خطأ عام وشائع. الاستقراء ليس من قرأ في لغة العرب, ولكن له أصلان. الأصل الأول أو مادتين, المادة الأولى هي مادة قروى أو مادة قريا. قريا زي قرية تجمع, قروى بمعنى تتبع, يعني يتتبع الإنسان الشيء, وقرية بمعنى جامعة زي القرية. فالمادتين دول ليس لهم ثالث. قرأ المهموز بالألف المهموزة هذه لا علاقة لها بالاستقراء, هذا بيكون نوع من الملح في الكلام إذا أردنا من باب التشابه أو من باب التوسع في المعنى, ولكن هو خطأ في اللغة وفي استعمال المادة, ووقع فيه الكثير في الحقيقة جدا أنه استقرأ, ولكن نقول أن هذا غير صحيح. فمثلا استقريت الحديث يعني جعلته يقرأه لي, فهذا من قرأ لكن مش من قرأ ولا قرية. فيجب أن نلاحظ هذه النقطة, وأن هناك دائما صلة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي, وهذا أقرب. فإذا وجدنا مواد لغوية تدل على التتبع والملاحظة اللي هي الأصل في موضوع الاستقراء والجمع, فنأخذ بها ولا نأخذ بمعنى لغوي يلزمنا فيه التأويل والشرح والعدول عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر. هذا هو الأصل في النظر, ولذلك نصحح هذا ونبينه لمن أراد. هذا في موضوع معنى الكلمة. تحدثنا كذلك عن موضوع الاستقراء الحقيقي والإضافي, وقلنا أن الاستقراء الحقيقي هو الذي تكون الجزئيات فيه غير قابلة للمشاركة, يعني هي جزئية واحدة غير قابلة للمشاركة, وتدخل تحت كلية عامة يجد فيها المستقري حين التتبع معنى معين أو علة معينة. كنا نتحدث عن قياس معنى معين بيتتبعه, فحتى يجد الحكم أو الصفة المشتركة بين هذه الجزئيات فيجمعها في كلية, أو أن تكون أصلا الجزئية هذه في حد ذاتها هي أصلا كلية وبيجتمع في تحتها. وهذا ما سنراه في كلام الشاطبي إن شاء الله لما نبدأ في الحديث، أن هناك أن هذا هو المبدأ الذي قامت عليه مقاصد الشريعة، اللي هو موضوع الاستقراء الإضافي. فمقاصد الشريعة قامت على الاستقراء الإضافي. فنقول أن كذلك في ملاحظة أن الاستقراء في التام أو الناقص، فذكرنا أن الاستقراء التام هو الذي في الحقيقة هناك اختلاف، يعني في كتب كثيرة جدا تحدثت في هذا الموضوع، ولكن أنا أختصر أن الاستقراء التام البعض تحدث فيه، ذكر أن الاستقراء التام هو استغراق الاستقراء لكافة الجزئيات التي تقع تحت الكلية المطلوبة أو الكلية التي سيخرج بها المستقري. وهذا في الغالب الأعم هو منطق المناطق أو تفسير المناطق. والاستقراء التام البعض قال أنه الذي يكون فيه الغالب الأكثر الأعم قد نظر فيه وقد تتبع ولوحظ فيه المعنى، أو تتبع شيء والملاحظة شيء. هذه درجات الخطوات اللي بيفعلها الذي يطبق الاستقراء، ولكن أنه يكون هناك الغالب الأعم الذي يصعب أن نجد ما يخرج عنه جزئية فيما بعد. وذلك هو التعبير الأغلب عند الأصوليين، وهو التعبير الذي أخذ به الشاطبي، أن الاستقراء التام هو الأغلب، لأن الاستقراء التام بمعنى أنه كل تفصيل كل وعلى هذا موجود في الشريعة، موجود وفي الفقه موجود، ولكن الأغلب الأعم فيها هو أنه تتبع أكثر الجزئيات وكذا، ويبقى هناك أمور قد تلحق بالقاعدة الكلية بعد ذلك وقد لا تلحق. ولكن وذكرنا على ما أتذكر كذلك أن هل الغالب الأعم هو الغالب الأعم عددا أم ما يفيد غالب الظن، حتى لو لم يكن كثير يفيد غالب الظن. فإفادة غالب الظن هي كذلك ما أخذ به أكثر المحققين، وهو ما نرى في هذا المقام، لأن الشريعة بنيت على غالب الظن، ويمكن أن تعتمد القاعدة الكلية، إلا أن قام ما يعارضها من جزئيات بحيث يكتمل من المعارض قاعدة جديدة. في هذه الحالة بيكون هناك نظر آخر في هذا الموضوع، ولكن يجب التدقيق في الجزئي، في كل جزئي، هل تتبع هل ملاحظة، يعني الأول هل تتبعنا كل الجزئيات ولا لم نتبع كل الجزئيات، وهذا يختص بالكثير الغالب ولا ما يغلب على الظن ولا التام، ثم ملاحظة الحكم نفسه، ملاحظة العلة، إخراج العلة أو إخراج الحكم أو الصفة المشتركة بين هذه الجزئيات، هل هو صحيح ولا ما هو صحيح. قد يغفل مجتهد عن أحد الصفات، أو قد يلحقها بشيء ويلحقها أو يلحقها آخر بشيء آخر وكذا، فتلحق جزئية بقاعدة وهي لا تنتمي إليها أو العكس. فهناك وطبعا هناك في الاستقراء كذلك، وإن كان هذا توسع في هذا الباب شوية، إنه في استقراء الموجب والسالب، لأنه قد يكون تتبع وجود الحكم أو تتبع تخلف الحكم عن كذا، فقد يتخلف الحكم فيجمع ما تخلف فيه الحكم تحت قاعدة سالبة. فيعني هذا يعني هذا موضوع متسع نقرأ في كتب كثيرة، ولكن الاستقراء التام ما يفيدنا هنا في هذا المكان بالذات، في هذا الأمر بالذات، هو إفادة الاستقراء للقطع أو الظن، لأن هذا هو الأصل الذي سنستفيد منه في دراستنا، إنه هل يا ترى الاستقراء التام، الأصل الذي عليه المحققون أن الاستقراء التام يفيد اليقين، يفيد اليقين، وهذا على مذهب المناطقة وعلى مذهب الأصوليون، وإن كان نراعي مرة أخرى أذكرها مرة أخرى إنه كلمة الاستقراء التام لها فرق بين الاثنين، في فرق بين المناطقة والأصوليين في هذا في تعريف الاستقراء التام، ولكن كلمة الاستقراء التام تفيد القطع عند الفريقين. و الاستقراء الناقص، هنا في آراء تقول أن الاستقراء الناقص قد يفيد، لا يفيد القطع، وهذا عليه المناطق بشكل عام والمتكلمين بشكل عام أنه لا يفيد القطع، وهناك من يقول أنه قد يفيد القطع زي ابن تيمية، يقول أنه يفيد، قد يفيد القطع وقد يفيد الظن الاستقراء الناقص، وذلك حسب درجة الظن وما يعني درجة التتبع الذي حدث في هذا في مجال في التحقيق الناقص، لأنه قد يكون لم يستوعب كل الجزئيات أو غالب الجزئيات، ولكن يمكن أن يصل إلى درجة تستريح معها النفس إلى أن هذا هو الأمر الذي لا يختلف عليه، وأنها في هذه الحالة تفيد القطع. وبذلك وعلى هذا جرى ابن تيمية في كتاب نقد المنطق، قال إنه قد يكون هذا وقد يكون ذاك، و ويمكن أن نجد قول ابن تيمية، ولكن أنا أتذكر في هذا المقام أنه يقول في الرد على المنطقيين أو كتاب الرد على المنطقيين أنه يقول أن الموضوع هو في ملاحظة ما ينطبق عليه الحكم، فإن كان الحكم الموجود في الجزئيات الأخرى اللي اجتمعت، الحكم ذاته، يعني نأخذ بالنا من النقطة دي، الحكم ذاته في الجزئية التي اجتمعت، الحكم قطعي في هذه الجزئية، فإذا اجتمعت قطعيات في هذه الجزئيات فلا بد أنها تظهر، أن تظهر هذه القطعية في القاعدة، لأنها تحصلت من قطعيات. أما إذا، ولذلك هنا نفرق بين درجة القطعية في الجزئيات نفسها، يعني ننزل درجة وننظر إلى القطعية والظنية في الجزئيات المنظور إليها، فهذه لها انعكاس ولها دلالة على درجة أو درجة قطعية القاعدة التي نتحدث فيها. وطبعا هذا يتعلق كذلك بموضوع نذكره هنا، وهو موضوع التكرار، لأن ظاهرة الاستقراء هي مرتبطة بظاهرة التكرار والاضطراد. أننا إذا وجدنا الأمر يضطرب ويتكرر في جزئيات كثيرة، هذا هو الذي نفعله. أننا يعني إحنا ماذا نتتبع؟ نتتبع مش كل الجزئيات، لأن في الجزئيات ملاش دخل. يعني إحنا نتحدث في الوضوء فنتتبع مثلا جزئيات في الحج، ما ليه؟ أنا أتكلم على موضوع طهارة الوضوء، طهارة ماء الوضوء مثلا، فأتتبع الجزئيات الخاصة بهذا أو ما شئت من فروع يعني. فنتتبع هذه ونلحظ فيها معنى معين عن مثلا طهارة الماء، سواء قليل الماء إذا اختلط به نجاسة أو كثيره أو كذا، ونتتبع ونستنتج من هذا قواعد، وهي اختلاط القليل بالكثير، وننقل هذا إلى معاني أخرى. مثلا اختلاط القليل بالكثير قد يشتبه في موضوع اختلاط، في موضوع اختلاط الأنساب، قد يكون في موضوع كذا، فنخرج بقاعدة معينة خاصة بالقليل والكثير، بقوع القليل والكثير. فتتبع اضطراد المعنى وتكرار المعنى في جزئيات الشريعة في الأبواب المختلفة، طبعا النظر فيها هو موضوع الاستقراء، ولكن النظر فيها بيكون من وجهة الحكم، أو إذا كانت كلية يعني على صورة قياس، أو في صورة عام نصي، لأن إحنا تكلمنا عن العام النصي قبل كده. ونقرأ كلام الشاطبي في هذا في موضوع العام النصي وغيره، ولكن استغرقنا، قلنا أن ذلك هو نتيجة الاضطراد والعلاقة السببية بين الاثنين. لذلك وهذا ما يفيد في موضوع العادة، استقرار العادات. فموضوع استقرار العادات بيأتي في هذا المكان كذلك، وبيفيد فيه أنه يحمل معنى معين هو من معاني الاستقراء، لأن العادة هي تكرار، أو العادة هي تكرار. فسواء كانت العادة من العادات الطبيعية، زي مثلا اشتعال النار عند مثلا وجود الكبريت أو الغاز أو كده، أو الأشياء الطبيعية، أو الأشياء الاجتماعية، جريان زي مثلا قيام الحضارات، نهاية الدول، قيام الدول، نشأة المجتمعات، الأمور هذه برضو فيها نوع من أنواع العادة، ونوع من الاضطراب، ونوع من القواعد التي تحكم بها هذه الأمور. ولذلك هذا النوع من أنواع الاستقراء الذي يقوم على كذلك الاستقراء، وهو الاستقراء ما هو هو هو هو, هو, هو الاستقراء تجد فيه نوع التجربة، يعني التجربة هي نوع من الـ من الـ من الاستقراء، لأنك أنت برضو بس هي استقراء حسي، يعني بتجيب شيء وبتطبقه وبتكرره وبتشوف هل بينتج كل مرة بينتج عنه النتيجة ولا ما بينتج النتيجة، وهكذا. يعني هذا باب واسع جدا، وقد يكون يعني من المفيد أن يفرد له يعني بحث مثلا أو نظر أو كذا، بحيث يتحدث فيه المتحدثون عن هذا المكان. ولكن الاستطراد فيه سيخرجنا عن موضوع الذي نتحدث فيه، وإن كان هذه المقدمة كان لابد منها، لأن كما ذكرنا الشاطبي في بعض الأحيان يتحدث بطريقة مغلقة إغلاقا شديدا، يعني بحيث لا يمكن أن تفهم عنه ولا كلمة إلا إن كنت قد تحققت ببعض المعاني وعرفت بعض المصطلحات الخاصة بهذا الفن، والخاصة بهذا العلم، وهو وخاصة أن هذا الباب بالذات أعرض عنه الكثير من علماء المسلمين نتيجة الحساسية من أو علماء السنة الحساسية من علم الكلام، حتى أن المتكلمين أنفسهم يعني لم يدخلوا الاستقراء كما سنقول، لم يدخلوه من باب أصول الفقه، لأنه يأتي في كلام المناطقة، وهذا يعني نوع من الغرابة. يعني أنا إن شاء الله أنا بكتب في هذا الموضوع الآن، وبعلق على كلام الغزالي في المستصفى، لأن الغزالي من هو أصلا من المتكلمين، وهو من هدم الفلسفة وتحدى وكذا، وفي في كتاب تهافت الفلسفة وكذا، وتكلم صح من الإلهيات ولكن المنطق كذلك، ولكن تجد يكتب فيه، ولذلك أدخل القياس في المقدمة المنطقية لكتاب المستصفى ولم يدخله في الأدلة، فهذا كان برضو شيء غريب شوية. وأنا بأعلق على هذا في بحث تطور علم أصول الفقه، إن شاء الله يكون فيه بعض الفائدة لو كان. فنبدأ في النظر في كتاب الأدلة الشرعية. إذا فتحنا كتاب الأدلة الشرعية، الطرف الأول في الأدلة على الجملة، فهناك في الأدلة على الجملة، وفي أدلة بعد كده يتكلم في الأدلة على التفصيل، يخش بعد كده أدلة على التفصيل. ويقول الطرف الأول في الأدلة على الجملة والكلام فيها في كليات تتعلق بها وفي العوارض اللاحقة بهذه الكليات. فهو في الأول يتكلم على كليات، ثم سيتكلم على عوارض تلحق بهذه الكليات. ففي المسألة الأولى يقول، وننتبه هنا لأن كل كلمة وكل سطر تقريبا كل كلمة في هذا الباب يعني تحتاج إلى تدقيق. يقول المسألة الأولى: لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها غير مختصة بمحل دون محل، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة. شوف هنا يقول ولا بقاعدة دون قاعدة، كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية دون أخرى، لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها، سواء علينا أكان جزئيا إضافيا أم حقيقيا. هنا يأتي تفسير ما أردنا أن نشير إليه من قبل، وهو سواء كان الجزء حقيقي أم إضافي، لأنه إذا نظرنا يا إخوة إلى المقاصد الشريعة اللي هي الضرورات، المقاصد الخمسة: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العرض، وحفظ العقل. إذا نظرنا إلى الضرورات هذه التي يتكلم عليها وعلى المراتب الثلاثة تبعها، وطبعا إحنا ذكرنا من قبل موضوع اللي هي المنظومة الماتريكس ذات الأبعاد الثلاثة، ولكن على كل حال هو يتكلم على هذه الوجوه، على هذه المقاصد الخمسة وعلى المراتب الثلاثة الموجودة. وجدنا أن هذه الكليات القواعد، هذه قواعد، أنك أنت مقصد حفظنا وهذه مقاصد وكليات، ولكن نرى أنها في الحقيقة كليات وقواعد إضافية. لماذا؟ لأن تحت كل واحدة منها في قواعد، يعني تحت كل واحدة من هذه، كل مقصد من هذه المقاصد وكل مرتبة من هذه المراتب في المقصد، بتجد أن تحتها قواعد موجودة، قواعد، إما قواعد فقهية أو قواعد أصولية، إما هذا أو ذاك، فتجد أنها هي تشمل على قواعد. ولذلك هذه، وذلك هو يعلق سواء كان جزئيا إضافيا أم حقيقيا، سواء كان هذه الكلية التي تندرج كلية حقيقية أو كلية إضافية، هذا لا يغير من حقيقة أن هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة كافة، سواء بشكل في القواعد الإضافية أو في القواعد الحقيقية. وهذا هذا ليه هو يقول هنا إذ ليس فوق هذه الكليات كلية تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة وقد تمت. ليه؟ لأنه يقول أن هذه الكليات اللي بنتكلم فيها هذه أصول الشريعة، هذه مقاصد الشريعة، هذه هي أصول، هذه هي ما تنتهي إليه الشريعة فيما تقصد إليه في حياة الناس في دنياهم وفي آخرتهم. فهذه الكليات هي يعني كليات الكليات، وهي أصول الشريعة وقد تمت، فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره. هي أصلا لا يصح أن تكون إلا عن طريق أنها تكون مبثوثة في الشريعة، لأنه لا يصح فيها القياس، لأن القياس معناها الافتقار إلى أمر آخر، وهذه لا ليس فيها قياس، هذه مبثوثة، هذه أدلتها غير مختصة بمحل دون محل، ولا باب دون باب، ولا قاعدة بدون قاعدة، لأن قاعدة دون قاعدة هذا معنى الإضافي. فهي الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال وما فرطنا في الكتاب من شيء، وفي الحديث تركتكم على الجادة، وقوله لا يهلك على الله إلا هالك، ونحو ذلك من الأدلة الدالة. طبعا هنا دليل لا يهلك على الله إلا هالك، لأنه الله قد بين فمن يهلك هذا هالك، هذا لأنه الله سبحانه وتعالى بين بما لدى وأتم الشريعة وأتم أصولها. فنقول أن يقول وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية، شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات، فإذن النتيجة إذا كان هذا الاعتبار، إذن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن لابد عندما نجري النظر في هذه الكليات، لابد أن ننظر في الجزئيات التي تندرج تحت هذه الكليات، والعكس صحيح. لماذا؟ يقول إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها، لأن هذه الكليات أصلا كما يقول أصحاب المنطق، وكما يقول الأصوليون حتى في هذا، وغالبا أصحاب المنطق يقولوا أن الكليات غير موجودة إلا بعد أن يتتبعها المتتبع ويستقريها المستقري، يعني هي توجد بعد الاستقراء والتتبع، فبدون الجزئيات الكليات غير موجودة. إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كليات، فالجزئيات لا تستغني عن الكليات، والكليات لا تستغني عن الجزئيات. هنا هو في الحقيقة يقول، شوف نقرأ هذه بغاية الحظ، فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ، ويقول وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن الجزئي. شوف ترى هنا تقسيم ثلاثي، يعني لاحظوا هنا في تقسيم ثلاثي قسمه يدلنا على شيء. هو قال فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ، وبعدين قابل بين أمرين بعد كده، اللي ياخد جزئي معرض عن الكلي والكلي معرض عن الجزئي. الله، طب ما هو قال في الأول بنص في جزئي معرض عن الكلي، طب ليه أكررها مرة ثانية؟ يبقى إذن هناك في أمر. فإذن الأمر هنا مفتاح هذه الجملة في كلمة من أخذ بنص، المفتاح في من أخذ بنص مثلا في جزئي. هنا يقصد النص العام زي ما ذكرنا من ذلك، النص العام الكلي. فمن أخذ بنص في جزئي معرضا عن كليه، يعني نص في جزئي معرضا عن المعنى العام فيه، فقد أخطأ. فهنا يتحدث عن النصوص العامة. ثم بعد ذلك في الأمرين الآخرين يتحدث عما ثبت بالإيه؟ بالاستقراء في الكليات. وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، اللي هو الجزئي اللي هو إيه؟ المعرض عن كليه الذي ثبت بالتتبع. كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئي، اللي ينظر في هذا دون هذا مخطئ، واللي ينظر في هذا دون ذاك فهو مخطئ. وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها. فالكلي هنا يقولها فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات، ولأنه ليس بموجود في الخارج، وإنما هو مضمن في الجزئيات حسبما تقرر في المعقولات. شفت؟ فطبعا بعض الشارحين وبعض الناس وبعض الكتاب يقول، يعني يأخذ على الشاطبي كلمة حسبما تقرر في المعقولات، ويقول شوف هو ينظر هنا إلى المعقولات وكذا، ولكن هذا نوع من أنواع التنطع. ولأن المعقولات كما يتحدث كما يقول ابن تيمية، ما في شيء إن احنا ننظر في المعقولات، لأن كل هذا أمال احنا هننظر فيها بإيش؟ من غير العقل يعني؟ ما هو لازم ننظر بالمعقولات. يعني هذا فيه نوع من أنواع التنطع والتزيد، وتجد في بعض الكتب وبعض الشارحين يتحدث عن النقطة على أساس زيادة التحسس في موضوع علم الكلام. فيقول إنما هو مضمن في الجزئيات. إزاي مضمن في الجزئيات؟ لأننا ذكرنا أن الجزئيات بها صفات وبها أوصاف وبها حكم أحكام تتعلق بأمور قد تكون واحدة أو اثنين أو ثلاثة، أحكام كثيرة أوصاف كثيرة، ولكن هناك بنتتبع حكم معين في هذه الجزئيات المشترك، هذا الحكم المشترك بينهم. فهذا الحكم المتضمن، وقد يكون الحكم المتضمن في جزئية قد يكون تام في هذه الجزئية، وقد لا يكون تام في هذه الجزئية، وقد يكون قطعي في هذه الجزئية، وقد لا يكون قطعي، قد يكون ظني في هذه الجزئية. فهذا هو علم الفقيه، أنه يقرر في هذه الجزئية هل تدخل تحت هذه الكلية ولا لا. ولذلك هنا نقول أن عملية إدخال الفروع وبالتالي إدخال الجزئيات التي هي من باب الواقع تحت القواعد الكلية، سواء قواعد نصية بمعنى قاتل المشركين كافر، يعني قاعدة وهذا نص، فإدخال الحالات المعينة تحت هذه وكذا، هذه لابد من أن يكون المتحدث في هذا الأمر على علم وعلى تحقق بهذه الأمور التي نتحدث فيها، حتى يكون الحكم مبني على الصحة. فهنا موضوع التضمن، أنه مضمن في الجزئيات. فأن يكون مضمنا في الجزئيات لابد من الدقة في النظر في الحكم، سواء كان مضمن جزئي ولا مضمن تام أو ناقص، ومضمن ساعات معلل أو غير معلل، سواء قطعي أو ظني. هناك أشياء كثيرة ينظر فيها في هذا التضمين في الجزئيات. فإذا للوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي، وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعد. يقول من اعتبر القاعدة الكلية لحلها ولم ينظر إلى الجزئيات المعروضة أو الواقعة من تحتها، هذا بيبقى واقف مع شيء غير موجود، لأنه هو أصل الكلية غير موجودة قبل العلم بها وقبل النظر في الجزئيات. والجزئي هو مظهر العلم، ومن هنا يظهر تقدير الشاطبي، وهذا ما سأضمنه في البحث اللي بكتبه في هذا، تقدير الشاطبي للأدلة التفصيلية في باب النصوص، من ناحية أنه هو اعتبار الكتاب والسنة، لأنهم يرمونهم بموضوع أنهم يعرضون عن أنهم يكتبون على مذهب المتكلمين، وأنهم كذا وأنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، أو لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، ولكن الموضوع موضوع طريقة التدوين وموضوع طريقة الكلام في هذا الباب، ليس في اعتبار الجزئيات من حيث هي جزئيات التي هي الكتاب والسنة والحديث والقرآن وكذا. وإن كان بيأتي البعض يعني بينزل درجة كمان يقول حتى التعبير بكلمة الجزئية لا نريده، وهذا أنا أرى فيه تزيد غير طبيعي في هذا الموضوع، لأن العلوم بتنشأ لها مصطلح، يعني أمر آخر إن شاء الله أنا بناقشه في التفصيل في البحث موضوع تطور المصطلح. وأيضا فإن الجزئي لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام، خذوا بالكم من هذه النقطة، الجزئي لم يطلق عليه، يعني الجزئي لم يطلق عليه لفظ جزئي، لفظ الجزئي دي جعلته ينتمي إلى كلي، وإلا لم نطلق عليه كلمة جزئي. انتمائه إلى الكلي يعني أن الصفة المشتركة بينه وبين بقية الجزئيات التي تشابهه في هذا الحكم أو الصفة تامة وموجودة فيه بالكمال على التمام، إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه. فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة، وذلك تناقض فلا يصح. فنقول أن ضرورة هو محصلة هذه النقطة هو ضرورة النظر في الكلي عند اعتبار الجزئيات، وضرورة اعتبار الجزئيات عند النظر في الكلي، لأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر، لأن الكلي لا وجود له إلا بالجزئيات، والجزئيات الكلي مضمن فيها كذلك على التمام، وهذا التضمن هو الذي ينشئ القاعدة العامة، فلا يصح هذا بالذات. وإن كنا طبعا بنقول أن هذا الكلام صحيح على العموم، لأن الكلي احنا ذكرنا، ولكن هذا تفصيل لأكثر لتخصص أكثر في هذا الموضوع، وهو أنه قد يكون الكلي لا يظهر على التمام في الجزئي، قد يظهر ناقص كما أشرنا، ولكن هذا باب آخر ومستوى آخر في البحث. فنقول ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي طبعا، من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفة الكلي أو توهم المخالفة فيه. فإذا هنا إذا وجدنا جزئي أو عرج جزئي بمعنى حديث أو أو أو أو أو أو أو, أو حادث أو حادث أو واقع أو شيء يطلب فيه الفتوى، سواء كان نصا أو كان بناء على نص أو بناء على مناط على اثنين، نرى أنه نعتقد مخالفته للكلي أو نتوهم المخالفة، قد يكون هناك مخالفة حقيقية وقد يكون مخالفة متوهمة، وهذا على حسب قدرة زي ما ذكرنا المستقري أو الفقيه المسؤول وكذا. فإذا وجدنا إذا كان المخالفة حقيقية فيكون دخول الجزئي ابتداء تحت القاعدة صحيح، أو إذا توهمنا فيكون الناظر لم يرى تضمن الكلي في هذا الجزئي. والأمر الآخر إنه إذا كان فعلا في مخالفة وأدخل الجزئي تحت الكلي ومنه استنبط الكلي، ففي هذه الحالة هيقدح في قوة الكلي، لأننا بنأخذ من جزئياته ومن تصوره على قدر ما نأخذ من جزئياته وتصوره، لأن احنا نتذكر كيف بني الكلي، بني على الغالب الأعم أو في القول الآخر على ما يفيد الظن القوي حتى يصل إلى درجة القطع كما في التواتر أو الإجماع أو كذا بنفس المعنى، أو ما يغلب به الظن عادة حتى ولو كان قليل على رأي بعض الناس منهم ابن تيمية. فنقول أن دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به لأنه وجد مضمن في الجزئيات، فلإمكانه يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه. وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي. فإذا هنا إذا كان في مخالفة أو عدم كمال للصفة الحكم في الجزئي التي أدرج بها تحت الكلي، فإذا لابد أن نرجع للجزئي، لابد من اعتبار حتى نعتبر الكلي، لأن الكلي إنما ترجع حقيقة الكلي إلى ذلك، والجزئي كذلك أيضا، فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة. وهذا هو إن هذه النتيجة التي يريد أن يصل إليها. فإذا ثبت بالاستقراء أو ثبتت بالاستقراء قاعدة كلية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة، فلا بد من الجمع بينهما، لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد، إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة، لأن لابد أن نحن إنه إذا أتى جزئي يخالف لابد أن نحاول أن نربط بينهما، أن نجمع بينهما، لأن الكليات وجدنا أنها مبثوثة في الشريعة وأنها ثابتة وأنها قطعية، ولا بد من الحفظ على تلك القواعد الكليات لأنها هي التي بنيت عليها مقاصد الشريعة، فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع، يعني نحن نلغي ما اعتبره الشارع من الكلية، من القصد العام، من هذه الجزئيات كلها. وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي. ففي هذه الحالة بيكون الجمع بينهما إما عن طريق النظر في تدقيق النظر في الجزئي، تطبيق النظر في مدى ودرجة ونوع ورتبة الحكم المتضمن في الجزئي المناسب تحت القاعدة الكلية، وهكذا. فهذا هو الكلام في هذا الباب، ونقف على هذا حتى نستطيع أن نستوعب ما ذكرنا، وإلى الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.